سائل يقول: سمحت الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشهد الله اني احبك في الله، وما حكم الدعاء يا اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء اسالك ملكا لا يحمى. اما الحب في الله فهو من القربات، ونقول احبك الله الذي احبك الله. اما ملك في الدنيا ما هنا ملك ما يحمى، اما اذا قصد الجنه فلا باس، اما اذا كان قصد ملك في الدنيا لا يفنى هذا ليس بصحيح، كل الدنيا فاني، كل من عليها فاني، اما اذا اراد ملكا في الاخره في الجنه فلا باس. يكون من الاعتداء. نعم نعم نعم. صحيح. يديه عند القبر شيخ، لا باس، تقول عائشه رفع يديه لما زار القبور، رفع يديه صلى الله عليه وسلم. واجعل القبر بينه وبين القبله احسن ما من اي جهه، هذا من راسه من اي جهه. يتوب عندي باقي ويجلس الرجل يتكلم ويكون مع النساء. الشيعة لا يفتدى بهم، الشيعة غلاة الرافضة، غلاة في الأموات، غلاة في أهل البيت، لا يفتدى بهم. السنة أن تقف وتسلم وتمشي، وإذا كان عاجز وجلس ما بس، النبي جلس عند قبر أمه ودعا لها حتى منع من ذلك. نعم. بعض الذين يزورون القبور كان يزور قبر أبيها وأمه، يخصص يوم الجمعة ويأتي إلى القبر ثم يجلس عنده، ربما لا يدعو يجلس ساعة. لا ما لها صوت. تذكر أو تخسر الجمعة ما لها، تخسر الجمعة ما لها صوت في أي يوم، والحمد لله. أحسن الله عليك. بعضهم إذا زار القبر يصلي على نفس القبر، يصلي الصلاة المعروفة، صلاة على الميت. لا ما هي شيء، هذا ما هي شيء. صلى هؤلاء رجال يريدون الزواج من خارج المملكة، وقال لا يصير الإذن إلا بدفع 5000 ريال لبعض الموظفين، هل يجوز لنا هذا؟ لا يسافر، لا يتزوج من خارج المملكة. ننصحهم لا يتزوج من خارج المملكة، يتزوجوا من داخل. وفعلهم هذا ما يصح. ما ينبغي، لا لا تزوج خارج المملكة، في أخطاء وفي شبه. فعل الله يسلمك، فعل هذا، يقول هل آثم؟ المقصود ترك هؤلاء له أحوط، ننصح أن لا يتزوج من خارج المملكة. بارك الله فيك، دفع 5000 هذا من جهة الدولة يمكن. لأن يعني الدولة يعني يلا يجيك الجنة، هذا هذا مسؤولة الدولة. أحسن الله عليكم. شيخ، الناس الكافي إذا دخلنا للمقام، أو للمقام، للمقام، أما قبلها لا بأس.